وأكثر طرق التجسس شيوعاً هي استخدام الآخرين كما فعل دوفان، والأسلوب بسيط وقوي ولكن فيه مخاطر، فأنت ستجمع المعلومات بالتأكيد ولكن ليست لديك سيطرة على الناس الذين يقومون بالعمل، فربما كشفوا تجسسك بحمقهم أو حتى انقلبوا عليك سراً. فمن الأفضل بكثير أن تكون أنت نفسك الجاسوس، أن تتخذ وضعية الصديق بينما أنت منهمك سراً في جمع المعلومات. ولقد كان السياسي الفرنسي تاليران واحداً من أعظم ممارسي هذا الفن، فكانت لديه قدرة خارقة على استلال الأسرار من الناس أثناء الأحاديث العادية المهذبة. وقد كتب أحد معاصريه وهو البارون دي فيترول: كانت الفطنة والكياسة تميزان حديثه، وكان يملك فن إخفاء أفكاره أو خبثه تحت قناع شفاف من التلميحات والكلمات التي تومئ إلى شيء أكثر من المعنى الذي تعبر عنه، ولم يكن يبرز فيها شخصيته الحقيقية الخاصة إلا عند الضرورة. والمفتاح هنا هو قدرة تاليران على كبت نفسه في المحادثة وجعل الآخرين يتحدثون عن أنفسهم بصورة لا نهاية لها، بحيث يكشفون نواياهم وخططهم عن غير قصد. فطوال حياة تاليران كان الناس يقولون إنه متحدث ممتاز، ومع ذلك فلم يكن يقول بالفعل إلا أقل القليل، فلم يتحدث قط عن أفكاره هو، بل كان يجعل الآخرين يكشفون أفكارهم، وكان ينظم ألعاباً ودية من الحركات الإيمائية التمثيلية للدبلوماسيين الأجانب، ولقاءات اجتماعية يقوم فيها بوزن كلماتهم بدقة وعناية ويستخرج منهم الأسرار، فيجمع بذلك معلومات لا تقوم بثمن لعمله كوزير لخارجية فرنسا. وفي مؤتمر فيينا عامي 1814-1815 مارس تجسسه بطرق أخرى، فكان يتفوه بشيء يبدو أنه سر، شيء يكون قد لفقه بالفعل، ثم يراقب ردود أفعال مستمعيه. فربما أخبر تجمعاً من الدبلوماسيين مثلاً أن مصدراً موثوقاً قد كشف له أن قيصر روسيا يخطط لاعتقال أكبر جنرالاته بتهمة الخيانة، وبمراقبة ردود فعل الدبلوماسيين على هذه الحكاية المفبركة يعرف أيهم كان أكثر تهيجاً بإضعاف الجيش الروسي، فلعل حكوماتهم لديها خطط تآمرية ضد روسيا. وكما قال البارون فون ستيتون: يطلق السيد تاليران رصاصة مسدس في الهواء ليرى من الذي سيقفز من النافذة. في اللقاءات الاجتماعية والتجمعات العادية البريئة كن متنبها، فهذه هي الأوقات التي ينخفض فيها احتراس الناس، وبكبح شخصيتك الخاصة تستطيع أن تجعلهم يكشفون الأشياء. وإن ذكاء المناورة البارعة هو أنهم سوف يظنون اهتمامك بهم صداقة، وبذلك فأنت لا تتعلم فحسب بل تكسب حلفاء. ومع ذلك ينبغي عليك أن تمارس هذا التكتيك بحذر وعناية، فإذا بدأ الناس يشكون في أنك تستخرج منهم أسرارا تحت غطاء المحادثة فإنهم سوف يتجنبونك بشكل صارم. ركز على الدردشة الودية وليس على المعلومات القيمة، ولا تجعل بحثك عن جواهر المعلومات واضحا ومكشوفا أكثر من اللازم، وإلا فإن أسئلتك المتعمقة الباحثة ستكشف عن نفسك ونواياك أكثر من المعلومات التي كنت تأمل أن تجدها. ومن بين الحيل التي يمكن تجربتها في التجسس واحدة تأتي من لاروش فوكو الذي كتب يقول: الإخلاص يوجد في عدد قليل من الرجال، وهو غالبا من أبرع الحيل، فيكون المرء مخلصا لكي يستخرج الثقة والأسرار من الشخص الآخر، فبالتظاهر بأنك تفتح قلبك لشخص آخر، فإنك بعبارة أخرى تزيد من احتمال كشفه لأسراره الخاصة. أعطِ الآخرين اعترافاً مزوراً، وسيعطونك اعترافاً حقيقياً. وهناك خدعة أخرى حددها الفيلسوف آرثر شوبنهاور، الذي اقترح أن تناقض الناس الذين تتحدث معهم تناقضاً عنيفاً حاداً كطريقة لإزعاجهم وتهييجهم، بحيث يفقدون شيئاً من السيطرة على كلماتهم، ففي غمرة رد فعلهم العاطفي سيكشفون كل أنواع الحقائق عن أنفسهم، وهي حقائق يمكنك استخدامها ضدهم فيما بعد. ومن الطرق الأخرى للتجسس غير المباشر اختبار الناس بنصب أفخاخ صغيرة تجعلهم يكشفون أشياء عن أنفسهم. فخسر الثاني، أحد ملوك فارس المشهورين بالذكاء والبراعة في القرن السابع، كانت لديه طرائق كثيرة يستشف من خلالها ما لدى رعاياه دون أن يثير الشكوك. فإذا لاحظ مثلاً أن اثنين من رجال حاشيته قد تقاربا وصارت علاقتهما ودية على نحو خاص، كان يستدعي أحدهما على حدة ليقول له إن لديه معلومات بأن الآخر خائن وأنه سيلقى مصرعه قريبا. ثم يقول الملك لذلك الرجل إنه يثق به أكثر من أي شخص آخر، وإنه يجب أن يبقي هذه المعلومات سرا. ثم يراقب الرجلين بدقة، فإن رأى أن رجل الحاشية الثاني لم يتغير في سلوكه تجاه الملك، فإنه يستنتج بأن رجل الحاشية الأول قد كتم السر، ومن ثم يسارع إلى ترفيع ذلك الكاتم للسر، ثم يختلي به ليعترف له. كنت أنوي قتل صديقك بسبب معلومات معينة عنه وصلتني، ولكنني عندما تحريت الأمر وجدت أن تلك المعلومات لم تكن صحيحة. ومن جهة أخرى، فإذا بدأ رجل الحاشية الثاني يتجنب الملك ويتصرف بعزلة عن غيره ويبدو متوترا، كان خسرو يعلم أن السر قد أفشي، فيحظر على رجل الحاشية الثاني المجيء إلى بلاطه، ويجعله يدرك أن المسألة كلها كانت اختبارا ليس إلا، وأنه رغم أن الرجل لم يرتكب أي خطأ فإنه لم يعد يثق به، غير أن رجل الحاشية الأول قد أفشى سرا، وهذا كان خسرو ينفيه من مملكته كلها. وقد يبدو نوع التجسس غريبا إذا كان لا يكشف معلومات تجريبية ميدانية بل شخصية الإنسان، غير أنه كثيرا ما يكون أفضل طريقة لحل المشاكل قبل أن تنشأ. إنك بإغرائك الناس بأعمال معينة تتعلم أشياء عن ولائهم وصدقهم ونزاهتهم وما إلى ذلك، وهذا النوع من المعرفة غالبا ما يكون الأثمن والأنفس. فإذا تسلحت به فإنك تستطيع أن تتنبأ بأفعالهم في المستقبل. صورة عين الجاسوس الثالثة. في أرض ذوي العينين تعطيك العين الثالثة العلم الكلي لإله، فترى أبعد مما يرى الآخرون، وترى ما في داخلهم بطريقة أعمق، ولا يسلم أحد من تلك العين سواك. الشاهد: إن السبب الذي يجعل العاهل الممتاز والقائد الحكيم يهزمان العدو كلما تحركا ويجعل إنجازاتهما تفوق إنجازات الرجال العاديين هو علمهما المسبق بوضع العدو، وهذا العلم المسبق لا يمكن استدراجه من الأرواح ولا من الآلهة ولا من المضاهات مع أحداث الماضي ولا من حسابات التنجيم، بل يجب الحصول عليه من الرجال الذين يعرفون وضع العدو من الجواسيس. سون تزو في كتاب فن الحرب من القرن الرابع قبل الميلاد. الانقلاب: المعلومات حساسة الأهمية للسلطة، ولكن كما تتجسس أنت على الناس ينبغي عليك أن تكون مستعداً لتجسسهم عليك. فمن أشد الأسلحة مضاءً في معركة المعلومات إذن تقديم المعلومات الزائفة، وكما قال وينستون تشرشل: إن الحقيقة نفيسة إلى درجة أنها يجب أن تكون دائماً محاطة بحراسة من الأكاذيب، فيجب عليك أن تحيط نفسك بمثل هذه الحراسة بحيث إن حقيقتك لا تتعرض لاختراقات الغير، وبزراعتك المعلومات التي تختارها تسيطر على اللعبة. في سنة 1944 تصاعدت فجأة حدة الهجمات النازية بالقنابل الصاروخية على لندن، فسقطت على المدينة أكثر من 2000 قنبلة طائرة من نوع V1، فقتلت أكثر من 5000 شخص وجرحت كثيرين آخرين. ولكن الألمان بطريقة ما كانوا يخطئون أهدافهم بالطراد، فكانت القنابل التي تستهدف جسر البرج أو بيكاديلي لا تصل إلى المدينة بل تسقط قبلها بكثير في الضواحي الأقل ازدحاما بالسكان. وكان سبب ذلك أن الألمان عند تحديد أهدافهم اعتمدوا على عملاء سريين كانوا قد زرعوهم في إنجلترا، فلم يكونوا يعلمون أن أولئك العملاء قد انكشفوا وأنه قد حل محلهم عملاء تحت السيطرة الإنجليزية راحوا يغذون الألمان بمعلومات مخادعة جيدة التزييف. وهكذا كانت القنابل تنزل أبعد فأبعد عن أهدافها كلما سقطت، وعند نهاية الحملة كانت تسقط على الأبقار في الريف. وإذن فإنك بتغذية الناس بمعلومات خاطئة تكسب ميزة فعالة، وبينما يمنحك التجسس عينا ثالثة فإن المعلومات الزائفة تطفئ واحدة من عيون عدوك. وعندما يصبح مثل السايكلوب واحد من جيل العمالقة في الأساطير الإغريقية له عين واحدة فقط في وسط الجبين، فإنه يخطئ هدفه على الدوام. القانون 15: اسحق عدوك سحقا كليا. الحكم: لقد عرف كل القادة العظام منذ موسى عليه السلام أن العدو المرهوب يجب سحقه بصورة كاملة، وكانوا يتعلمون ذلك أحيانا بالطريقة الصعبة والتجربة المريرة. فإذا تركت جمرة واحدة مشتعلة مهما كان احتراقها داكنا خافتا فإن نارا ستندلع منها في آخر الأمر، فالتوقف في وسط الطريق يؤدي إلى خسارة ما هو أكثر مما لو كانت الإبادة كلية. فالعدو سوف يتعافى وسيبحث عن الانتقام، فاسحق لا جسديا فحسب بل في الروح كذلك. انتهاك القانون: ليست هناك منافسة بين القادة في التاريخ الصيني أشهر من الصراع بين سيانغ يو وليو بانغ. وقد بدأ هذان القائدان حياتهما العملية كصديقين يحاربان على نفس الجبهة، وكان سيانغ يو ينحدر من طبقة النبلاء، فكان كبيرا وقويا يتعرض لنوبات من العنف وحدة الطبع وغير متقد الذكاء، ولكنه محارب جبار يقاتل دائما على رأس قواته. أما ليو بانغ فكان من سلالة فلاحين ولم يكن جنديا محترفا، وكان يفضل النساء والشراب على القتال، والواقع أنه كان فيه شيء من صفات الوغد، ولكنه كان واسع الحيلة وكانت لديه قدرة على معرفة أفضل المخططين الاستراتيجيين وإبقائهم كمستشارين له ينصت إلى نصيحتهم، وقد صعد نجمه في الجيش عن طريق نقاط القوة هذا. وفي سنة 208 قبل الميلاد أرسل ملك شئو جيشين كثيفين لغزو مملكة شئين القوية، فاتجه أحدهما إلى الشمال تحت القيادة العامة لسونغ يي بمساعدة هسيانغ يو، أما الجيش الثاني بقيادة ليو بانغ فقد اتجه مباشرة إلى شئين وهدفه عاصمة المملكة الزاهية سينيانغ. وبما أن سيانغيو كان على الدوام عنيفا ونافذ الصبر، فلم يستطع أن يستسيغ فكرة وصول ليوبانغ إلى سينيانغ قبله، وبذلك قد يتولى قيادة الجيش بأكمله. وعند إحدى النقاط على الجبهة الشمالية تردد سونغيي قائد سيانغ في إرسال قواته إلى المعركة، فثارت ثائرته سيانغ فدخل خيمة سونغيي وأعلن أنه خائن وقطع رأسه وتسلم قيادة الجيش وحده. وبدون انتظار الأوامر غادر الجبهة الشمالية وزحف مباشرة إلى سينيانغ، وقد شعر بالتأكيد أنه الجندي والقائد الأفضل من ليو. ولكن لذهوله المطبق استطاع منافسه الذي كان يقود جيشا أصغر وأسرع أن يصل قبله إلى سينيانغ، وكان لسيانغ مستشار يدعى فان سينغ حذره قائلا: إن مختار القرية هذا ليوبانغ لم يكن يطمع إلا في الثراء والفساد، ولكنه منذ أن دخل العاصمة لم تعد تضلله الثروة ولا الشراب ولا الجنس، وهذا يبين أنه يهدف إلى ما هو أعلى. وحث فان سينغ سيانغ على قتل منافسه قبل فوات الأوان، وأخبر القائد أن يدعو الفلاح المراوغ إلى مأدبة في معسكرهم خارج مدينة سينغيانغ، وفي وسط رقصة سيوف احتفالية يدبر عملية قطع رأسه. فأرسلت الدعوة وسقط ليو في الفخ وجاء إلى المأدبة، ولكن سيانغ تردد في الأمر برقصة السيوف، وعندما أعطى الإشارة كان ليو قد أحس بالمصيدة واستطاع أن يهرب. وعندما رأى فان سينغ أن سيانغ قد أفسد الخطة صاح: تبا، إن المرأة لا يستطيع أن يخطط مع ساذج، إن ليوبانغ سوف يسرق إمبراطوريتك ويجعلنا جميعا سجناء. فأدرك سيانغ خطأه وزحف بسرعة على مدينة سينيانغ، وقد صمم هذه المرة على قطع رأس منافسه. ولم يكن ليوبانغ واحدا ممن يقاتلون عندما يكون ميزان القوى في غير صالحه، فترك المدينة التي استولى عليها سيانغيو واغتال أميرها الشاب شئين وأحرق المدينة ومسحها عن وجه الأرض، وصار ليو عدو سيانغ اللدود، وقد طارده شهورا عديدة، وأخيرا حصره في مدينة مسورة. وعندما نقص الطعام وتمزق جيشه طلب ليو الصلح والسلام. ومرة أخرى حذر فان سينغ سيانغ: اسحقه الآن، لأنك إذا تركته يفلت ثانية فستندم فيما بعد. ولكن سيانغ قرر أن يكون رحيما، وأراد أن يعيد ليوبانغ حيا إلى شؤو، وأن يرغم صديقه الأسبق على الاعتراف به سيدا. ولكن ثبت أن فان كان على حق، فقد استطاع ليو أن يستخدم مفاوضات استسلامه كألهية لتشتيت الانتباه، وهرب مع جيش صغير، وذهل سيانغ لأنه ترك منافسه يفلت مرة أخرى، وعاد ليطارد ليو، وهذه المرة في شراسة جعلته يبدو وكأنه فقد عقله. وفي إحدى المرات أسر والد ليو في المعركة، فأوقف سيانغ الرجل العجوز أثناء القتال، ثم صرخ على ليو عبر خط التحام القوات: استسلم، وإلا فسوف أغلي أباك بالماء وهو حي. فأجابه ليو بهدوء: ولكننا أخوان كما أقسمنا، وهكذا فإن أبي هو أبوك أيضا، فإن كنت مصرا على غلي أبيك نفسه فأرسل لي إناء من الحساء. فتراجع سيانغ واستمر الصراع. وبعد بضعة أسابيع وفي غمرة المطاردة والقنص بعثر سيانغ قواته بطريقة غير حكيمة، فاستطاع ليو في هجوم مفاجئ أن يطوق حاميته الرئيسية، ولأول مرة انقلبت الموائد، فصار سيانغ هو الذي يطلب السلام. وحث كبير المستشارين ليو على تدمير سيانغ وسحق جيشه وعدم الرأفة به، وقال له: إن تركه يذهب سيكون كتربية نمر، فهو سيلتهمك فيما بعد، فوافق ليو على ذلك، فعقد معاهدة زائفة واستدرج هسيانغ إلى الاسترخاء في دفاعه، ثم ذبح جيشه عن بكرة أبيه تقريبا، واستطاع هسيانغ أن يهرب وصار وحيدا على قدميه وهو يعلم أن ليو قد وضع جائزة على رأسه، فالتقى بمجموعة صغيرة من جنوده المتراجعين فصرخ فيهم: لقد سمعت أن ليوبانغ قد وضع لرأسي جائزة من 1000 قطعة من الذهب وإقطاعية من 10,000 عائلة، فدعوني أصديكم معروفا جميلا. ثم قطع حنجرته بنفسه ومات. التفسير: أثبت هسيانغ في مناسبات عديدة أنه عديم الرحمة، ونادرا ما تردد في القضاء على منافس له إن كان ذلك يخدم أغراضه، ولكنه مع ليوبانغ تصرف على نحو مختلف، فقد كان يحترم منافسه ولم يرد أن يدحره عن طريق الخديعة، بل أراد أن يثبت تفوقه في الميدان وحتى إرغام ليو البارع على الاستسلام وعلى خدمته. وفي كل مرة وقع فيها غريمه في قبضة يديه كان هناك شيء ما يجعله يتردد، كالتعاطف القاتل مع الرجل أو الاحترام له، لأنه كان بعد كل شيء صديقا له ورفيق سلاح. ولكن في اللحظة التي أوضح فيها هسيانغ أنه ينوي القضاء على ليو ومع ذلك فشل في تحقيق نيته، فإنه ختم على مصيره المحتوم، إذ إن ليو لم يكن من شأنه أن يعاني من التردد نفسه إذا انقلب الوضع. وهذا هو المصير الذي يواجهنا جميعا عندما نتعاطف مع أعدائنا، عندما تردنا الشفقة أو الأمل في المصالحة عن القضاء عليهم. وبذلك فإننا لا نفعل شيئا سوى تقوية خوفهم منا وكراهيتهم لنا، فقد هزمناهم وأذللناهم، ومع ذلك نغذي هذه الصلال التي ستقتلنا ذات يوم. فالسلطة لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة، بل يجب محقها وسحقها وحرمانها من فرصة العودة لكي تسيطر علينا كالهاجس. إن القانون الذي يحكم العداوات القاتلة ينص على أن الصلح فيه غير وارد، فلا يمكن أن يفوز إلا جانب واحد، ويجب أن يفوز كليا. وقد تعلم ليوبانغ هذا الدرس جيدا، فبعد أن دحر هسيانغ يو استمر ابن الفلاح هذا ليصير القائد الأعلى لجيوش شؤو، وبعد أن سحق غريمه التالي ملك شؤو وقائده السابق، توج نفسه إمبراطورا وهزم كل من كان في طريقه، ودخل اسمه التاريخ كواحد من أعظم حكام الصين، هان كاو تسو الخالد مؤسس سلالة هان. إن الذين يسعون لتحقيق أشياء ينبغي ألا يظهروا أي رحمة. كاوتيليا، فيلسوف هندي من القرن الثالث قبل الميلاد. مراعاة القانون: كانت وو تشاو المولودة في سنة 625 ميلادية ابنة دوق، ونظرا لأنها كانت شابة جميلة ذات مفاتن عديدة، فقد تم ضمها إلى حريم الإمبراطور ثأي تسونغ. وكان الحريم الإمبراطوري مكانا خطيرا مليئا بالمحظيات الشابات المتنافسات على المكانة المفضلة لدى الإمبراطور، وقد كسبت وو هذه المعركة بسرعة بفضل جمالها وشخصيتها القوية، ولكنها كانت تعرف أن الإمبراطور مثل الرجال الأقوياء ذوي السلطة الآخرين، إنما هو عبد لنزواته، وأن من الممكن أن يستبدل بها بسهولة، ولذا أبقت عينها مركزة على المستقبل. واستطاعت وو أن تغوي ابن الإمبراطور الفاجر كاو تسونغ في المناسبة الوحيدة التي استطاعت أن تجده فيها وحده، بينما كان يقضي حاجته في المرحاض الملكي. ومع ذلك فإنه عندما مات الإمبراطور وتسنم كاو تسونغ العرش، لقيت المصير الملزم بموجب التقليد والقانون لجميع زوجات الإمبراطور الراحل ومحظياته، فحلق شعر رأسها وأدخلت ديرا لما هو مفترض أن يكون بقية حياتها. وعلى مدى 7 أعوام خططت وو لتهرب، وعن طريق الاتصال سرا بالإمبراطور الجديد ومصادقة زوجته الإمبراطورة استطاعت الحصول على مرسوم ملكي غير عادي أبدا يسمح لها بالعودة إلى القصر وإلى الحريم الملكي. وعند وصولها إلى هناك راحت تتودد إلى الإمبراطورة وتنام مع الإمبراطور في الوقت نفسه، ولم تثبط الإمبراطورة ذلك، فقد كان عليها أن تعطي الإمبراطور وريثا، فكان مركزها لا يزال ضعيفا مكشوفا، وكانت وو حليفة ثمينة. وفي سنة 654 ولدت وو تشاو غلاما، وذات يوم جاءت الإمبراطورة لزيارتها، وعندما غادرت قامت وو بخنق وليدها بنفسها. وعندما اكتشفت جريمة الاغتيال حامت الشبهات حول الإمبراطورة رأسا لأنها كانت في ذلك المكان، وكانت طبيعتها الملأ بالغيرة معروفة عند الجميع، وكانت هذه بالضبط هي خطة وو. فبعد ذلك بوقت قصير اتهمت الإمبراطورة بالقتل وأعدمت، وتوجت وو إمبراطورة في مكانها، وكان زوجها الجديد مدمنا على حياة الملذات، فترك أعنة الحكم بسرور لوو تشاو التي عرفت منذ ذلك الحين فصاعدا باسم الإمبراطورة وو. ورغم أنها صارت في مركز قوة وسلطة كبير، لم تشعر وو أنها آمنة، فقد كان لها أعداء في كل مكان، فلم تكن تستطيع التخلي عن حذرها واحتراسها لحظة واحدة. وبالفعل عندما كانت في 40 بدأت تخشى من كون ابنة أخيها الشابة الجميلة أخذت تصبح محظية الإمبراطور المفضلة، فسممتها بقطعة كيلز خلطت في طعامها. وفي سنة 675 تم تسميم ابنها نفسه أيضا، وكان هو الوريث الظاهر المعلن. أما الولد التالي وهو الأكبر وكان غير شرعي، ولكنه صار ولي العهد، فقد نفي بعد ذلك بقليل بناء على تهم ملفقة. وعندما مات الإمبراطور في سنة 683 ميلادية، تدبرت وو أمر الإعلان بأن الولد التالي لا يصلح للعرش، فكان معنى ذلك كله أن أصغر أبنائها وأقلهم تأثيراً صار هو الإمبراطور في خاتمة المطاف، وبهذه الطريقة استمرت تحكم. وعلى امتداد السنوات 5 التالية، كانت في القصر محاولات انقلاب لا تحصى، وكلها فشلت، وأعدم المتآمرون جميعا. وبحلول سنة 688 لم يعد هناك أحد يتحدى وو، فأعلنت نفسها سليلة سماوية لبوذا. وفي سنة 690 تحققت رغباتها في آخر الأمر، فأطلق عليها لقب إمبراطور الصين المقدس والإلهي. وهكذا صارت وو إمبراطورة لأنه لم يبقى أحد حرفيا من سلالة تآنغ السابقة. وهكذا حكمت البلاد غير منازعة طيلة عقد من الزمن كان سلميا إلى حد ما. وفي سنة 705 ميلادية عندما بلغت 80 من عمرها أرغمت على التنازل. التفسير: إن كل الذين عرفوا الإمبراطورة وو تشاو علقوا على نشاطها وذكائها، ففي ذلك العصر لم يكن هناك أي مجد متاح لامرأة طموحة أكثر من 7 سنوات في الحريم الإمبراطوري، تليها حياة كاملة وراء أسوار الدير العالية. وأثناء صعود وو تشاو التدريجي واللافت للنظر إلى القمة لم تكن أبدا ساذجة، كانت تعرف أن أي تردد وأي ضعف ولو للحظة سوف تكون فيه نهايتها. فإذا كانت كلما تخلصت من غريم ظهر غريم جديد، فإن الحل كان بسيطا، كان عليها أن تسحقهم جميعا أو تتعرض هي نفسها للقتل. كان هناك أباطرة قبلها سلكوا الطريق ذاته إلى القمة، ولكن وو التي لم تكن لها فرصة تذكر لاكتساب السلطة لأنها امرأة، كان عليها أن تكون أشد منهم قسوة وانعداما للرحمة. فكانت فترة حكمها التي امتدت 40 عاما هي الأطول في تاريخ الصين، ورغم أن قصة صعودها الدامي إلى السلطة معروفة جيدا، فإنها في الصين تعتبر واحدة من أقدر حكام تلك الفترة وأكثرهم تأثيرا. سأل قسيس السياسي والقائد العسكري الإسباني رامون ماريا نارفاييز، الذي ولد عام 1800 وتوفي عام 1868، هل تعفو يا صاحب المعالي عن أعدائك جميعا؟ فأجاب نارفاييز: لست مضطرا لمسامحة أعدائي، لقد أرسلتهم جميعا إلى ساحات الإعدام. مفاتيح السلطة. ليس صدفة أن تأتي القصتان اللتان توضحان هذا القانون من الصين، فتاريخ الصين مليء بأمثلة عن الأعداء الذين تركوا أحياء ثم عادوا ليصبحوا هاجسا يقلق الرحيم الذي تركهم. إن سحق العدو شعار هام وثابت واستراتيجي عند سون تزو مؤلف كتاب فن الحرب الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، والفكرة بسيطة: فأعداؤك يتمنون لك الضر، وليس هناك ما يريدونه أكثر من إزالتك، فإذا توقفت في منتصف الطريق في صراعك معهم أو حتى عند 3/4 الطريق بسبب الرحمة أو الأمل في الصلح، فإنك لا تفعل سوى زيادة تصميمهم وزيادة شعورهم بالمرارة، وسوف ينتقمون ذات يوم. فقد يتصرفون بطريقة ودية مؤقتا، ولكن سبب ذلك هو أنك هزمتهم، فلم يبق لديهم خيار سوى انتظار فرصة جديدة. والحل: لا ترحم، اسحق أعداءك بشكل كلي كما سيسحقونك إن استطاعوا. وفي آخر الأمر، فإن السلام والأمن الوحيدين اللذين يمكنك أن تأمل في الحصول عليهما من أعدائك يكمنان في اختفاء أولئك الأعداء. وكان ماو تسي تونغ القارئ النهم لسون تزو وللتاريخ الصيني عموما يعرف أهمية هذا القانون. ففي سنة 1934 هرب ذلك الزعيم الشيوعي ومعه 75,000 جندي ضعيفي التجهيز إلى الجبال الموحشة الجرداء في غربي الصين للنجاة من جيش تشانغ كاي شيك الأكبر من قوات ماو بكثير، فيما سمي منذ ذلك الحين بالمسيرة الطويلة. وكان تشانغ مصمما على إزالة الشيوعيين عن آخرهم، وعند مضي سنوات قليلة لم يبق لماو سوى أقل من 10,000 جندي. والواقع أنه بحلول سنة 1937 عندما قامت اليابان بغزو الصين، كانت حسابات تشانغ تقول إن الشيوعيين لم يعودوا يشكلون تهديدا، فاختار أن يتخلى عن مطاردتهم ويتفرغ للتركيز على اليابانيين. وبعد 10 أعوام كان الشيوعيون قد استعادوا من قوتهم ما كان كافيا لإلحاق هزيمة منكرة بجيش تشانغ. لقد نسي تشانغ الحكمة القديمة حول سحق العدو، ولكن ماو لم ينسها. وهكذا طرد تشانغ حتى هرب هو وجيشه بأكمله إلى جزيرة تايوان، فلم يبق شيء من نظامه على البر الصيني الرئيسي إلى يومنا هذا. إن الحكمة من سحق العدو قديمة قدم التوراة، ولعل موسى عليه السلام كان أول من مارسها، فتعلمها من الله نفسه عندما فرق البحر الأحمر لليهود ثم ترك الماء يعود ليجري فوق المصريين المطاردين لهم، بحيث لم يبق منهم نسمة واحدة. وعندما عاد موسى من جبل سيناء ومعه الوصايا العشر ووجد قومه يعبدون العجل الذهبي، أمر بذبح المذنبين عن آخرهم، وقبل موته قال لأتباعه وهم على وشك دخول أرض كنعان في آخر الأمر إنه يجب عليهم عندما يهزمون قبائل كنعان أن يدمروهم تدميرا كليا، وألا يقيموا معهم عهدا، وألا يظهروا لهم أي رحمة. مع تحفظنا على محتويات التوراة الحالية فهي بالنسبة للمؤلف كتاب مقدس، وبالنسبة لنا كتاب مليء بالتحريف والتزوير والأكاذيب. المترجم: إن الهدف من النصر الكلي هو بديهية من بديهيات الحرب الحديثة، وقد قننها كارل فون كلاوزفيتز فيلسوف الحرب الأول، فعند تحليله لحملات نابليون كتب يقول: إننا نزعم بالتأكيد أن الإبادة المباشرة لقوات العدو يجب أن تكون دائما هي الاعتبار المسيطر، فعند تحقق نصر كبير يجب ألا يكون هناك حديث عن الراحة، عن فسحة لالتقاط الأنفاس، ولكن عن المطاردة فقط، عن ملاحقة العدو مرة أخرى والاستيلاء على عاصمته ومهاجمة قواته الاحتياطية وأي شيء آخر قد يمنح بلده العون والراحة. وسبب ذلك أن الحرب تليها المفاوضات وتقسيم الأراضي، فإن كنت لم تكسب سوى نصر جزئي فسوف تخسر في المفاوضات حتما ما ربحته في الحرب. والحل بسيط: لا تترك لأعدائك أي خيارات، امحقهم فتصبح أراضيهم ملكا لك تقسمه كيف تشاء. إن الهدف من السلطة هو أن تسيطر على أعدائك سيطرة كاملة وأن تخضعهم لإرادتك، فإن لم تكن لهم خيارات أخرى فسيفعلون ما تطلب، إنك لا تستطيع أن تتوقف في منتصف الطريق. ولهذا القانون تطبيقات تتجاوز ميدان المعركة بكثير، فالمفاوضات هي الصل الخبيث الذي يقدم نصرك من أطرافه، ولذا لا تعطي أعداءك شيئا يتفاوضون عليه، لا أمل ولا مجال للمناورة، بل اسحقهم وهذا هو كل شيء. أدرك هذا: في كفاحك لاكتساب السلطة ستثير منافسات وتخلق أعداء، وسيكون هناك أناس لا تستطيع أن تكسبهم إلى جانبك، إذ إنهم سيبقون أعداء لك مهما يكن من أمر، ولكن أيا كان الجرح الذي أوقعته بهم عن قصد أو عن غير قصد فلا تحمل كراهيتهم لك على محمل شخصي. أعرف وأدرك فقط أنه لا إمكانية للسلام بينك وبينهم، خصوصا ما دمت في السلطة، فإذا سمحت لهم بالبقاء فسوف يسعون إلى الانتقام بتأكيد يشبه حتمية كون الليل يتبع النهار. ومن السخف أن تنتظر حتى يكشف أوراقهم، لأنه عندما يحين ذلك الوقت يكون الأوان قد فات، وهذا ما فهمته الإمبراطورة وو. كن واقعيا، إن وجود عدو كهذا بالقرب منك لن يجعلك تشعر بالأمن على الإطلاق، وتذكر درس التاريخ وحكمة موسى وماو، وإياك أن تقطع نصف الطريق فقط. والمسألة بالطبع ليست مسألة اغتيال، بل هي مسألة نفي، ذلك أن أعداءك عند إضعافهم بما فيه الكفاية ثم نفيهم من بلاطك إلى الأبد سيصبحون غير مؤذين، ولن يكون لهم أمل في استعادة عافيتهم أو دس أنوفهم بطرق خبيثة أو ملتوية لزرع الشكوك وإيذائك. وإذا لم يكن بالإمكان نفيهم فافهم على الأقل أنهم يتآمرون عليك، ولا تأبه أبدا بأية مودة قد يتظاهرون بها. وسلاحك في مثل هذا الوضع هو حذرك نفسه، فإن كنت لا تستطيع نفيهم على الفور فخطط لاختيار أفضل وقت للعمل والتصرف. صورة: الصل المسحوق تحت قدميك إذا تركته حيا فإنه سيرفع رأسه ويلدغك بجرعة مضاعفة من السم، والعدو المتروك قريبا منك يشبه صلا نصف ميت تعالجه لتعيد إليه صحته، فالزمن يجعل سمه أقوى. الشاهد: لأنه يجب الملاحظة أن الرجال ينبغي ملاطفتهم أو إبادتهم، إذ إنهم سينتقمون للأضرار الصغيرة، ولكنهم لا يستطيعون الانتقام للأضرار العظمى. ولذا فإن الإيذاء الذي نوقعه بشخص ما يجب أن يكون من الضخامة، بحيث لا نحتاج إلى الخوف من انتقامه. نيكولو ماكيافيلي. الانقلاب: هذا قانون ينبغي عدم تجاهله إلا نادراً، ولكن يحدث أحياناً بالفعل أن يكون من الأفضل أن تترك أعداءك يدمرون أنفسهم إن كان ذلك ممكناً، لأنه خير من أن تجعلهم يعانون على يديك. فالقائد الجيد في الحرب مثلاً يعرف أنه إذا هاجم جيشاً محاصراً فإن جنود ذلك الجيش سيقاتلون بشراسة أكبر، ولذا فإن من الأفضل أن يترك لهم طريقاً للهرب ومنفذاً يخرجون منه، لأنهم عند تراجعهم يرهقون أنفسهم، فتهبط روحهم المعنوية في آخر الأمر من التراجع أكثر مما تهبط من الهزيمة التي تلحق بهم في ميدان المعركة. فعندما تضع أناساً في موقف دفاعي ميؤوساً منه، ولكن فقط عندما تكون متأكداً من أنهم لا يملكون أي فرصة لاستعادة عافيتهم، يمكنك أن تتركهم يشنقون أنفسهم. اتركهم يكونون عوامل تدمير أنفسهم بأنفسهم، فالنتيجة ستكون هي نفسها، ولن تشعر أنت بأي سوء. وأخيراً، فإن سحقك أعداءك سيجعلهم يشعرون بالمرارة إلى درجة أنهم يقضون سنوات وسنوات في التخطيط للانتقام. وقد كان لمعاهدة فيرساي مثل هذا الأثر على الألمان، وقد يجادل البعض في أنه من الأفضل على المدى البعيد أن يظهر المرء بعض اللين والرأفة، والمشكلة أن رأفتك تنطوي على مخاطرة أخرى، إذ إنها قد تجرئ العدو عليك، إذ أن صدره ما يزال يكن حقداً تفسح له الرأفة مجالاً للعمل. فمن الأحكم بشكل دائم تقريباً أن تسحق أعداءك، فإن كانوا سيخططون للانتقام بعد سنوات فلا تجعل احتراسك يتراخى، بل اسحقهم مرة أخرى، هكذا ببساطة. القانون 16: استخدم الغياب لزيادة الاحترام والتكريم. الحكم: إن زيادة التداول عن حده يرخص السعر، فكلما زادت مشاهدتك والسماع منك ظهرت مبتذلا أكثر. فإذا كانت مكانتك راسخة في مجموعة ما، فإن الانسحاب المؤقت منها يزيد الحديث عنك وحتى الإعجاب بك، وعليك أن تتعلم متى تغادر. اخلق القيمة عن طريق القدرة. انتهاك القانون ومراعاته: كان السير غيليوم دي بالون من شعراء التروبادور الجوالين في جنوب فرنسا في العصور الوسطى، متنقلا من قلعة إلى قلعة، مترنما بالشعر، يلعب دور الفارس الكامل. وفي قلعة جافياك التقى بسيدة جميلة في البيت ووقع في غرامها، وهي المدام غوليلما دو جافياك، وغنى لها أغانيه وأنشد أشعاره ولعب معها الشطرنج، وشيئا فشيئا وقعت في غرامه. وكان له صديق هو السير بيير دو بارجاك، كان يسافر معه ويستقبل في القلعة كذلك، ووقع بيير في غرام سيدة أخرى في جافياك أيضاً، هي الفاتنة فيرنيتا ذات المزاج المتقلب. وذات يوم وقعت مشاجرة عنيفة بين بيير وفيرنيتا، فطردته السيدة، فراح يبحث عن صديقه غيليوم لرأب الصدع ومساعدته على العودة إلى الحظوة لديها. وكان غيليوم على وشك مغادرة القلعة لفترة، ولكنه عند عودته استخدم سحره وأصلح ما بين بيير والسيدة، فشعر بيير أن حبه لها قد زاد 10 أضعاف، وأنه ليس من حب في الواقع أقوى من الحب الذي يأتي بعد المصالحة. فأخبر جيليوم أنه كلما كان الخلاف قوياً وطويلاً زادت حلاوة الشعور الذي يأتي مع حلول السلام وعودة الوصال. وكان السير جيليوم باعتباره من التروبادور يفتخر بأنه قد جرب كل مسرات الحب وآلامه، وعندما سمع صديقه يتكلم أراد هو الآخر أن يعرف نعمة الصلح بعد مشاجرة، ولذلك تصنع غضبة عظمى مع السيدة جوليلما فتوقف عن إرسال رسائل الغرام إليها وغادر القلعة فجأة وظل بعيدا حتى أثناء الأعياد والاحتفالات ومواسم الصيد، فأدى ذلك إلى تهيج السيدة وشعورها بالوحشة. وأرسلت جوليلما رسلا إلى جيليوم ليكتشفوا ما الذي حدث، ولكنه ردهم على أعقابهم ظنا منه أن ذلك سيغضبها ويرغمه على أن ينشد الصلح كما فعل بيير، غير أن غيابه كان له بدلا من ذلك أثر معاكس، فقد جعل حب جوليلما له يزيد أكثر، فراحت السيدة تطارد فارسها وتبعث له بالرسل ورسائل الغرام، وهذا ما لم يكن أحد قد سمع به في ذلك الزمان، إذ لم تكن السيدة تطارد شاعرها، وهو شيء لم يحبه جيليوم لأن اندفاع جوليلما جعله يشعر أنها فقدت شيئا من كرامتها، ولم يعد متأكدا من خطته، بل لم يعد متأكدا من سيدته كذلك. وأخيرا وبعد عدة أشهر من انقطاع أخبار جيليوم تخلت عنه جوليلما فلم تعد ترسل له الرسل، فبدأ يتساءل: ألعلها غاضبة؟ ولعل الخطة قد تكون نجحت بعد كل شيء؟ إن كان ذلك كذلك فهو أفضل، فلن ينتظر أكثر، لقد حان وقت المصالحة. فارتدى أفضل ثيابه وزين حصانه بأجمل سرج مزركش واختار خوذة رائعة ورحل إلى جافياك. وعندما سمعت جوليلما أن حبيبها قد عاد هرعت لتراه وركعت أمامه وأسقطت قناعها لتقبله، وتوسلت إليه أن يعفو عن أي زلة سببت غضبه، ولك أن تتصور ارتباكه ويأسه، لقد فشلت خطته فشلا ذريعا. فلم تكن غاضبة، بل هي لم تغضب أبدا، بل إن الفراق لم يزد حبها إلا عمقا. وهكذا فلن يستمتع جيليوم بلذة المصالحة بعد شجار، فعندما رآها ويأس من تذوق تلك المتعة قرر أن يحاول مرة أخرى، فأبعدها عنه بكلمات خشنة وإشارات تهديد، وعندئذ غادرته وقد حلفت ألا تراه ثانية على الإطلاق. وفي صباح اليوم التالي ندم التروبادور على ما فعل فعاد إلى جافياك، ولكن السيدة رفضت أن تستقبله وأوعزت إلى خدمها أن يطردوه ويبعدوه عبر جسر القلعة وإلى خلف التل، فهرب جيليوم. وعندما عاد إلى غرفته انهار وشرع في البكاء، لقد ارتكب غلطة شنعاء. وعلى مدى السنة التالية التي عجز فيها عن رؤية سيدته ذاق طعم الغياب، الغياب الرهيب الذي لا يزيد الحب إلا لهيبا، فكتب واحدة من أجمل قصائده، أغنية تصعد لتدعو بالرحمة، وأرسل عدة رسائل إلى جوليلما يشرح فيها ما صنع ويتوسل طالبا العفو. وبعد الكثير من هذا وأمثاله تذكرت جوليلما أغانيه الجميلة وقوامه الوسيم ومهاراته في الرقص وفي الصيد بالصقور، فوجدت نفسها تحن إلى إعادته، وكعقوبة له على قسوته أمرته أن يقتلع ظفر الخنصر من يده اليمنى ويرسله إليها مع قصيدة تصف بؤسه وتعاساته، ففعل ما طلبت، واستطاع جيليوم في آخر الأمر أن يتذوق غاية المتعة، لذة صلح فاقت حتى تلك التي تذوقها صديقه بيير. التفسير. في محاولة اكتشاف مسرات المصالحة، جرب غيليوم دو بالون عن غير قصد صحة قانون الغياب والحضور. فعند بداية العلاقة فإنك بحاجة إلى رفع درجة حضورك في عيون الآخر، فإذا غيبت نفسك في وقت مبكر أكثر من اللازم فقد تنسى. ولكن عندما تنشغل بك عواطف حبيبك وتتبلور مشاعر الحب، فإن الغياب يثير ويلهب، كما أن عدم إعطاء سبب لغيابك يثير أكثر، إذ إن الآخر يفترض أن الخطأ منه أو منها. وأثناء غيابك فإن خيال حبيبك يأخذ في التحليق، والخيال المستثار لا يمكن إلا أن يجعل الحب أقوى. وعلى عكس ذلك، فكلما زادت ملاحقة غوليلما لغيليوم كان حبه لها يتناقص، فقد صارت حاضرة أكثر من اللازم وسهلة المنال أكثر من اللازم، ولم تترك مجالا لخياله وتصوراته هو، إلى درجة أن مشاعره اختنقت. وعندما توقفت في النهاية عن إرسال الرسل، استطاع أن يتنفس مرة أخرى وأن يعود إلى خطته. إن ما ينسحب وما يصبح نادرا يبدو فجأة أنه يستحق احترامنا وتكريمنا، أما ما يبقى مدة أطول من اللازم فيغمرنا بحضوره، فإنه يجعلنا نحتقره. وفي العصور الوسطى كانت السيدات يعرضن فرسانهن بالطراد لتجارب الحب واختباراته، فيرسلنهم في رحلات طويلة وشاقة في طلب شيء ما، وكل ذلك لخلق نمط من الغياب والحضور. والواقع أنه لو لم يترك غيليوم سيدته بادئ الأمر، فربما كانت ستضطر إلى إرساله بعيدا عنها، وبذلك تخلق غيابها بنفسها. إن الغياب ينقص العواطف الصغيرة ويلهب العواطف الكبرى، كما تطفئ الريح الشمعة وتلهب النار. لاغوش فوغو ولد عام 1613 وتوفي عام 1680. مراعاة القانون. على مدى قرون كثيرة تحكم الآشوريون بآسيا العليا بقبضة حديدية، غير أنه في القرن الثامن قبل الميلاد ثار عليهم أهل ميديا، إيران الشمالية الغربية الآن، فتحرروا منهم في آخر الأمر. فكان على الميديين أن يقيموا حكومة جديدة، وقد صمموا على تجنب أي شكل من أشكال الطغيان، فرفضوا إعطاء أي رجل بمفرده سلطة مطلقة أو أن يقيموا ملكية. ولكن البلد بدون قائد سرعان ما سقط في الفوضى، وتصدع إلى ممالك صغيرة، وراحت كل قرية تقاتل ضد القرية الأخرى. وفي إحدى هذه القرى كان يعيش رجل يدعى ديوسيز، بدأ ينشئ لنفسه سمعة بمعاملته المنصفة وقدرته على حل المنازعات. وقد بلغ من نجاحه في ذلك في الحقيقة أنه سرعان ما صار يحال إليه أي نزاع قانوني ينشب في المنطقة، فتزايدت سلطته، وفي جميع أرجاء المنطقة كانت سمعة القانون قد انحطت، إذ إن القضاة كانوا فاسدين، ولم يعد أحد يعهد بقضيته إلى المحاكم، بل يلجأ إلى العنف بدلا من ذلك. وعندما شاعت أخبار حكمة ديوسيز وعدم فساده وحياده الذي لا يتزعزع، راحت القرى في أقاصي أرجاء المنطقة تلجأ إليه لحل مختلف أنواع القضايا، وسرعان ما أصبح قاضي تحكيم العدالة الوحيد في البلاد. وفي أوج سلطته قرر فجأة أنه قد عانى من هذه التجربة ما فيه الكفاية، فلم يعد يريد أن يجلس في كرسي القضاء، ولا أن ينظر في القضايا، ولا أن يسوي المنازعات بين الأخ وأخيه أو بين قرية وقرية. وشكى من أنه أمضى كثيرا من وقته يعالج مشاكل الناس الآخرين، إلى درجة أنه أهمل أموره نفسها فتقاعد. فهبط البلد مرة أخرى إلى حضيض الفوضى. ومع الانسحاب المفاجئ لمحكم قوي ذي نفوذ مثل ديوسيز، تزايدت الجريمة وصار احتقار القانون أعظم من أي وقت مضى. وعقد الميديون من كل القرى اجتماعاً ليقرروا كيفية الخروج من محنتهم، فقال أحد زعماء القبائل: إننا لا نستطيع الاستمرار في العيش في هذا البلد تحت هذه الظروف، دعونا نعين من بيننا رجلاً يحكمنا كي نتمكن من العيش في ظل حكومة نظامية بدلاً من أن نفقد بيوتنا كلها في غمرة هذه الفوضى. وهكذا، على الرغم من كل ما عاناه الميديون تحت الطغيان الآشوري، قرروا إقامة ملكية وتسمية ملك. وكان الرجل الذي أرادوه أن يحكم أكثر من أي شخص آخر هو طبعا ديوسيز ذو العقلية المنصفة. وكان إقناعه صعبا لأنه لم يعد يريد أي علاقة باقتتال القرى وتشاحنها، ولكن الميديين توسلوا إليه وناشدوه، فبدونه هبط البلد إلى حالة من انعدام القانون، فوافق ديوسيز في آخر الأمر. ومع ذلك فقد فرض شروطا، منها بناء قصر هائلا له وتزويده بحراس وبناء عاصمة يستطيع أن يحكم منها، فنفذت شروطه كلها واستقر في قصره. وفي وسط العاصمة كان القصر محاطاً بالأسوار بحيث لا يستطيع الناس العاديون أن يصلوا إليه أبداً. ثم وضع ديوسيز شروط حكمه فمنع المثول أمامه، ولم يعد أحد في البلاط الملكي قادراً على رؤيته أكثر من مرة في الأسبوع وبإذن منه فقط. وحكم ديوسيز 53 عاماً ووسع الإمبراطورية الميدية وأقام أسس ما صار فيما بعد يدعى بالإمبراطورية الفارسية في ظل حفيد حفيده كورش. وأثناء عهد ديوسيز تحول احترام الناس له تدريجياً إلى نوعاً من العبادة، فأخذوا يعتقدون أنه ليس بشراً عادياً قابلاً للموت، بل هو ابن إله. التفسير: كان ديوسيز رجلاً عظيم الطموح، فقرر منذ وقت مبكر أن البلد بحاجة إلى حاكم، وأنه هو رجل هذه المهمة. وفي بلد مبتلى بطاعون الفوضى فإن أقوى الرجال سلطة هو القاضي والمحكم. وهكذا بدأ ديوسيز حياته العملية بتعزيز سمعته كرجل لا غبار على إنصافه ولا مطعن فيه. وفي أوج سلطته كقاض أدرك ديوسيز صحة قانون الغياب والحضور، فبخدمة مثل هذا العدد الكبير من الزبائن صار ملاحظاً ومتواجداً ومتاحاً أكثر من اللازم، ففقد الاحترام الذي كان يتمتع به من قبل، وصار الناس يأخذون خدماته على أنها تحصيل حاصل، فكانت الطريقة الوحيدة لاستعادة التبجيل والسلطة اللذين يريدهما هي أن ينسحب انسحاباً كاملاً ليدع الميديين يتذوقون كيف يكون طعم الحياة من دونه. وكما توقع فقد جاءوه يتوسلون إليه أن يحكمهم. وما إن اكتشف ديوسيز صحة هذا القانون حتى نفذه إلى الغاية النهائية من تحقيقه، ففي القصر الذي بناه له شعبه لم يكن يستطيع رؤيته سوى عددا قليلا من رجال حاشيته، وحتى هؤلاء لم يكونوا يرونه إلا نادرا. وكما كتب هيرودوتس، كانت هناك مخاطرة في أنهم إذا اعتادوا رؤيته فقد يؤدي ذلك إلى الغيرة والسخط فتتبعهما المؤامرات، ولكن إذا لم يره أحد فإن الأسطورة سوف تنمو بأنه من طينة تختلف عن طينة البشر العاديين. قال رجل لدرويش: لماذا لا أراك مرات أكثر؟ فرد عليه الدرويش: لأن عبارة لماذا لم تأتي لرؤيتي أحلى في أذني من عبارة لماذا جئت مرة أخرى؟ الملا جامي، اقتباس من كتاب إدريس شاه المعنون قافلة الأحلام عام 1968. مفاتيح السلطة: إن كل شيء في الدنيا يعتمد على الغياب والحضور، فالحضور القوي يجذب إليك السلطة والنفوذ والانتباه فتشرق أسطع ممن حولك، ولكن هناك نقطة حتمية يصبح عندها الحضور أكثر من اللازم منتجاً لأثر عكسي، فكلما زادت رؤيتك والسماع منك تهبط قيمتك أكثر لأنك تصبح عادة، ومهما حاولت أن تبدو مختلفاً فإن احترام الناس لك يقل شيئاً فشيئاً بطريقة خفية دون أن تدري لماذا، فيجب عليك أن تتعلم كيف تنسحب في اللحظة المناسبة قبل أن يطردك الناس على نحو لا شعوري. إنها لعبة الاختفاء والبحث، وصحة هذا القانون يمكن تقديرها أسهل من أي شيء في قضايا الحب والإغواء، ففي المراحل الأولى من العلاقة يثير غياب الحبيب خيالك مما يشكل نوعاً من الهالة حوله أو حولها، ولكن هذه الهالة تتلاشى عندما تعرف أكثر من اللازم، عندما لا يعود هناك مجال لخيالك يسرح فيه، فيصبح المحبوب شخصاً مثل كل الآخرين، يؤخذ حضوره على أنه تحصيل حاصل. ولهذا كانت غنية القرن السابع عشر الفرنسية نينو دلونكلو تنصح باستمرار ممارسة خدعة الانسحاب بعيداً عن الحبيب، وكتبت تقول: إن الحب لا يموت أبداً من التجويع، بل إنه غالباً ما يموت من التخمة. ففي اللحظة التي تسمح فيها لنفسك بأن تعامل كأي شخص آخر يكون الأوان قد فات، إذ يتم ابتلاعك وهضمك، ولمنع ذلك فإنك بحاجة إلى تجويع الشخص الآخر لرؤيتك، فأرغم الآخرين على احترامك بتهديدهم بإمكانية أن يفقدوك إلى الأبد، واخلق نمطاً من الحضور والغياب. عند موتك سيبدو كل شيء من حولك مختلفاً، فلسوف تحاط بهالة فورية من الاحترام، وسيتذكر الناس انتقادهم لك فيمتلئون بالأسى والشعور بالذنب، إذ إنهم يفتقدون حضورك الذي لن يعود قط. ولكنك غير مضطر إلى الانتظار حتى تموت، فبالانسحاب الكامل لفترة يمكنك أن تخلق نوعاً من الموت قبل الموت الفعلي، وعندما تعود سيكون الأمر كما لو أنك عدت من الموت، فيتعلق بك جو من البعث وسيرتاح الناس لعودتك. وهذه هي الطريقة التي جعل ديوسيز فيها نفسه ملكاً، ولقد كان نابليون مدركاً لقانون الغياب والحضور عندما قال: إذا شوهدت على المسرح كثيراً فسيتوقف الناس عن ملاحظتي. واليوم في عالم يغرقه الحضور من خلال طوفان من الصور، فإن لعبة الانسحاب لم تزدد إلا قوة وتأثيراً، فلم نعد نعرف متى ننسحب إلا نادراً، ولم يعد لأي شيء خصوصية حميمة، ولذا فإننا نشعر بالرهبة والهيبة إزاء أي شخص قادر على الاختفاء اختيارا. ولقد أوجد الكاتبان القصصيان جيروم ديفيد سالينجر وتوماس بينشون أتباعا يقلدونهم بشكل طقوسي في معرفة توقيت الاختفاء. ولهذا القانون جانب آخر معروف أكثر في الحياة اليومية، ولكنه يوضح صحته أكثر، وهو قانون الندرة في علم الاقتصاد. فعندما تسحب شيئاً من السوق تخلق له قيمة فورية، ففي هولندا القرن السابع عشر أرادت الطبقات العليا أن تجعل الزنبقة شيئاً أكثر من مجرد وردة جميلة، وأرادوها أن تكون نوعاً من الرمز للمكانة، فجعلوا هذه الوردة نادرة، بل يكاد الحصول عليها يكون مستحيلاً، وبذلك أشعلوا ما سمي فيما بعد بهوس الزنبق، وصارت الزنبقة الواحدة ذات قيمة تعادل وزنها ذهباً.